بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما يسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقال صاحب بهجة الناظرين: من فوائد هذا الحديث كأنما تسفهم أو فكأنما تسفهم المل، المعنى أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. من الفوائد: الأصل في التعامل بين ذوي الأرحام الإحسان والتواصل والصبر وطلب المعاذير، ولا يكون الأمر بالمقابلة، ولكن ينبغي تحمل الأذى من أجل وصل الرحم، ومقابلة الإساءة بالإحسان مظنة رجوع المسيء إلى الحق، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وامتثال أمر الله سبب عون الله للعبد المؤمن، وقطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا وإثم وشدة حساب في الآخرة. وينبغي على المسلم أن يحتسب في عمله الصالح ولا يقطعه أذى الناس وقطيعتهم عن عادته الطيبة. وينبغي أن نتذكر في هذا المقام عتاب رب العالمين لأبي بكر رضي الله عنه عندما عزم على قطع مسطح بن أثاثة الذي آذاه في عرضه في حادثة الإفك. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.